فعله عن وحي حقيقي من الله تبارك وتعالى، وليس عن مجرد خيال أو إلهام، لأن قتل النفس لا يجوز بمجرد الظن. ولذلك قال الخضر: وما فعلته عن أمري، فلم يفعل إلا عن أمر الله الصادق ووحيه القطعي. ومثل هذا الأمر والوحي القطعي قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا وحي بعده. يجب على كل مسلم أن يقطع، لأنه لا يوجد وحي إطلاقا من جنس وحي الله عز وجل إلى الأنبياء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالوحي القطعي قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وحي بعده. ومن ادعى شيئا من ذلك فقد كفر، لأنه بذلك خالف القرآن الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقول الله تبارك وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فصل العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أثناء كلامه على هذه الآية الكريمة، وأثبت أن هذه الآية دليل قوي على أن الخضر نبي وليس وليا. ثم ناقش بعد ذلك حجية الإلهام وضوابط التعامل معه. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى معلقا على قول الله عز وجل: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال: أعلم أولا أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن، وكذلك العلم المؤتى من الله تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي. فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى في الزخرف: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقاسمون رحمة ربك، أي نبوته، حتى يتحكموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين. من ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، وهي النبوة. وقال تعالى في آخر القصص: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه، إلى غير ذلك من الآيات. ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرها. والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف. من أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عن الخضر: وما فعلته عن أمري، أي وإنما فعلته عن أمر الله عز وجل. وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي، إذ لا طريقة تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلا، ولا سيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمر وتعيب سفن الناس بخرقها، لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. فهذه صيغة حصر. إن قيل قد يكون ذلك عن طريق الإلهام لا عن طريق النبوة، فالجواب كما سنناقشه في بعض مفصلا، لكن نجتزئ بإشارة يسيرة، الجواب أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء إطلاقا. الإلهام ليس بحجة، لذلك من يدرس أصول الفقه يجد أدلة الأدلة الشرعية إما أنها أدلة اتفق عليها وإما أدلة مختلف فيها، فليس من ضمن الأدلة المختلف فيها الإلهام أو الكشف أو التحديد. فإلهام الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء. لماذا؟ لأنهم غير معصومين، ولعدم وجود دليل على مشروعية الاستدلال بالإلهام، بل لوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال بالإلهام. وهذا إن شاء الله تعالى سنناقشه فيما بعد بالتفصيل في بحث مستقل عن الإلهام والتحديث والكشف. يبقى الكلام في إبطال احتجاج الصوفية بقصة موسى والخضر. الصوفية يتشبثون كثيرا بأن الخضر كان وليا ولم يكن نبيا، وعلى هذا الأساس يبنون أن الولي أعلى مرتبة من النبي، وأن الولي يجوز له أن يخرج عن شريعة النبي إلى الحقيقة الصوفية بحجة أن هؤلاء لهم طريق ولأهل النبوة طريق، وفي الحقيقة هي لكم دينكم ولي دين، مش طريقة وطريق زي يقولوا كل شيخ له طريقة. من جوز أن يكون هناك طريق لعبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه وطاعته بعد بعثة الرسول عليه السلام غير طريق محمد عليه السلام فهو كافر خارج من ملة الإسلام، فهذا من ضلال الصوفية وانحرافهم الشديد الذي به يهدمون الشريعة هدما ويفتحون الباب على مصراعيه للتحريف وللقضاء على هذا الدين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ناقش هذه القضية، قضية احتجاج الصوفية بقصة موسى والخضر، على أن الولي له أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر فيحتجون بها على وجهين، أحدهما أن يقولوا إن الخضر كان مشاهدا الإرادة الربانية الشاملة والمشيئة الإلهية العامة وهي الحقيقة الكونية، يعني أن الخضر اطلع على اللوح المحفوظ واطلع على كل ما يدخل تحت إرادة الله الكونية القدرية، فلذلك سقط عنه الملام فيما خالف فيه الأمر والنهي الشرعي. له أن يخالف الأوامر والنواهي الشرعية بقتل النفس وبتكسير السفينة وبكذا وكذا باعتبار أنه مطلع على المشيئة الكونية، وبالتالي سقط عنه الأمر والنهي والملام إذا خالفهما. يقول شيخ الإسلام: وهو من عظيم الجهل والضلال بل من أعظم النفاق والكفر، فإن مضمون هذا الكلام أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شيء لم يكن عليه أمر ولا نهي، وهذا كفر بجميع كتب الله ورسله وما جاء به من الأمر والنهي. وهؤلاء هم القدرية الشركية الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي، هم من شر القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة الذين روي فيهم: إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. لأن هؤلاء القدرية يقرون بالأمر والنهي والثواب والعقاب، لكنهم ينكرون عموم الإرادة والقدرة والخلق، وربما أنكروا سابق العلم، وهذا معروف من مذهب القدرية. سموا مجوسا لأنهم يزعمون أن العبد يخلق فعله، فأثبتوا خالقا مع الله ولذلك أشبهوا المجوس، فسموا باسم المجوس الخنوية الذين يزعمون أن هناك إلها يخلق الخير وإلها يخلق الشر. فقال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هؤلاء القدرية المعروفون يقرون بالأمر والنهي والثواب والعقاب، لكنهم ينكرون عموم الإرادة والقدرة والخلق، وربما أنكروا سابق العلم والعياذ بالله، يعني كأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، هذا من ضلال هؤلاء القدرية. أما الذين يتكلم عن شيخ الإسلام هم الذين أسقطوا الأمر والنهي تماما، فهؤلاء بلا شك شر من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ولذلك يسمون بالقدرية الشركية. يقول: وأما القدرية الشركية فإنهم ينكرون الأمر والنهي والثواب والعقاب، لكن وإن لم ينكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق فإنهم ينكرون الأمر والنهي والوعد والوعيد ويكفرون بجميع الرسل والكتب، فإن الله إنما أرسل الرسل مبشرين من أطاعهم بالثواب ومنذرين من عصاهم بالعقاب. وأيضا فإن موسى عليه السلام كان مؤمنا بالقدر عالما به، بل أتباعه من بني إسرائيل كانوا أيضا مؤمنين بالقدر، فهل يظن من له أدنى عقل أن موسى طلب أن يتعلم من الخضر الإيمان بالقدر، مع أن الإيمان بالقدر هذا سدس الإيمان ركن بأركان الإيمان، فهل موسى وهو كليم الله ومن أولي العزم من الرسل هل يعقل أن موسى كان يريد أن يتعلم من الخضر معرفة القدر؟ كيف يقول: فهل يظن من له أدنى عقل أن موسى طالب أن يتعلم من الخضر الإيمان بالقدر وأن ذلك يدفع الملام، مع أن موسى أعلم بالقدر من الخضر، بل عموم أصحاب موسى يعلمون ذلك. وأيضا فلو كان هذا هو السر في قصة الخضر لبين ذلك لموسى، فكان المفروض يدافع عن هذا الخضر عن أفعاله التي أنكرها موسى ويقول له إيه؟ إني كنت شاهدا للإرادة والقدر، وليس الأمر كذلك، بل بين له أسبابا شرعية تبيح له ما فعله. وأما الوجه الثاني فإن من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية، كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى. والصوفية لا يستحيون إذا حاورتهم من أن يقولوا أنتم لكم طريقة ونحن لنا طريق، أنتم طريقتكم الشريعة الظاهرة، أما نحن طريقتنا الحقيقة. ومعروف عنهم كلمة كل شيخ له طريقة، فكل شيخ له طريقة، بمعنى أنه يجوز للأولياء وللصوفية أن يعني يخرجوا عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى متابعة هذا الولي. دليلهم هو هذه القصة الخطيرة المحورية، يقولون كما ساغ للخضر وهو ولي الخروج عن متابعة موسى وهو نبي، فبالتالي يسوغ للأولياء أن يخرجوا عن شريعة الأنبياء. يقول شيخ الإسلام: وأما الوجه الثاني فإن من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية، كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى، وأنه قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها، وكثير منهم يفضل الولي في زعمه إما مطلقا وإما من بعض الوجوه على النبي، زاعمين أن في قصة الخضر حجة لهم. وكل هذه مقالات من أعظم الجهالات والضلالات، بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لجميع الناس عربهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم، وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة، بل هي عامة إلى الثقلين من الجن والإنس، وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته صلى الله عليه وسلم وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين، وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات، بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته وطاعته صلى الله عليه وسلم. ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخالفة الشريعة أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، يعني هذا القياس أن الولي له أن يخرج عن شريعة النبي كما ساغ للخضر وهو ولي في زعمه أن يخرج على شريعة موسى وهو نبي ورسول من أولي العزم من الرسل، أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، هذا لا يجوز في ديننا بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن كل من على ظهر الأرض وكل الجن والإنس مخاطبون بطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم، فبالتالي قياسنا غير صحيح. لكن هل موسى كان مبعوثا إلى الخضر؟ بمعنى هل الخضر كان مكلفا أن يتبع موسى ويدخل في دينه وشريعته؟ لا، لم يكن كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. من خصائص نبينا أنه بعث إلى الجن والإنس وإلى العالمين كافة، حتى الأنبياء لو قدر وجودهم أحياء لوجب عليهم أن ينقضوا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وعيسى عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان لن يحكم إلا بالقرآن الكريم، ومن اللحظة الأولى سيعلن أنه منقاد ومتبع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصر على أن يصلي مأموما ليعلن الجميع ولئلا يتذنس بعضهم بغبار شبهة أن عيسى أتى بشريعة جديدة، فيصر على أن يصلي خلف المهدي ليعلن تبعيته لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض العلماء أن المسيح عليه السلام هو آخر الصحابة موتا. لماذا؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة في ليلة الإسراء، وعيسى لم يمت، رفع إلى السماء حيا، فما زال حيا في السماء، وحينما ينزل الأرض سيحكم بشريعة محمد لأنه صحابي، فهو آخر الصحابة موتا، بجانب طبعا كونه من أولي العزم من الرسل الخمسة. موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا أوجب الله على الخضر متابعته وطاعته، بل قد ثبت في الصحيح أن الخضر قال له: يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. ويجوز أن الله سبحانه وتعالى أن تتعدد الرسالة في الأمم السابقة، ممكن نبي يبعث في مكان معين من الأرض إلى قومه، وفي نفس الوقت يوجد نبي مبعوث إلى أمة أخرى إلى قومه، لا تعارض. فدعوة موسى كانت دعوة خاصة، كان موسى عليه السلام كما كان عيسى مثلا ورسولا إلى بني إسرائيل، دعوة خاصة إلى بني إسرائيل. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما فضله الله به على الأنبياء: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فدعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم شاملة لجميع العباد، وليس لأحد الخروج عن متابعته وطاعته، ولا استغناء عن رسالته كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وطاعته مستغنيا عنه بما علمه الله. وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. هل هذا جائز؟ بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن واحد يقول للرسول عليه السلام: إني على علم من علم الله لا تعلمه؟ ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحدا من الخلق الزهاد والعباد أو غيره له الخروج عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ومتابعته فهو كافر باتفاق المسلمين. وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة، ولهذا لما بين الخضر لموسى الأسباب التي فعل لأجلها ما فعل وافقه موسى ولم يختلف حينئذ، ولو كان ما فعله الخضر مخالفا لشريعة موسى لما وافقه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر رادا على المتصوفة الذين يحتجون بقصة الخضر مع موسى على أن الأولياء يسوغ لهم الخروج عن الشريعة كما خرج الخضر عن شريعة موسى، وفعل أمورا هي محرمة في شريعة موسى لكن هي جائزة في شريعته التي لم يعلمها موسى عليه السلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومثل احتجاج بعضهم بقصة موسى والخضر عليه السلام على أن من الأولياء من يستغني عن محمد صلى الله عليه وسلم كما استغنى الخضر، ومثل قول بعضهم إن خاتم الأولياء له طريق إلى الله يستغني به عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وأمثال هذه الأمور التي كثرت في كثير من المنتسبين إلى الزهد والفقر والتصوف والكلام والتفلسف. وكفر هؤلاء قد يكون من جنس كفر اليهود والنصارى، وقد يكون أعظم وقد يكون أخف بحسب أحوالهم. وقال الإمام ابن القيم مستنكرا احتجاج المتصوفة بقصة الخضر مع موسى على جواز خروج الأولياء عن الشريعة الإسلامية، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليتشهد شهادة الحق، فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من خاصة أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه. وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم وبين أهل الاستقامة منهم، فحرك ترح. يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى: إن وجود الخضر عليه السلام على دين وشريعة غير شريعة موسى كان أمرا سائغا وسنة من سنن الله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ولذلك كان موسى رسولا إلى بني إسرائيل فقط ولم يكن رسولا للعالمين. يعني حتى المسيحية أو يعني النصرانية ليس فيها إطلاقا دعوة عالمية، لا يوجد في النصرانية أي دليل على أن المسيح عليه السلام بعث إلى العالمين، فهذه بدعة أحدثها بولس اليهودي الذي تنصر الذي ادعى أن هناك إلهاما، وهو كان بيضطهد النصارى وهو الذي حرف دين المسيح عليه السلام. فبولس أو شاول هو الذي افترى بدعة تحويل النصرانية إلى ديانة عالمية، إنه ادعى أن جاله الإلهام وخاطبه وقال له إيه، اذهب وكرز الأمم وعمدهم باسم كذا وكذا وكذا. فهذه بدعة طارئة على النصرانية ومخالفة لشريعة المسيح عليه السلام، لأن المسيح نفسه قصر دعوته على بني إسرائيل. في القرآن قال ورسولا إلى بني إسرائيل فقط، وحتى في الأناجيل الحالية الموجودة بين أيديهم فيها أنه إيه؟ قال إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. الذي ابتدع فكرة أن النصرانية دعوة عالمية هو شاؤول أو بولس، الذي حرف الديانة النصرانية وأدخل فيها كثيرا من الفساد. فمن ضمن بدعه تعميم الدعوة النصرانية إلى سائر الأمم، فهذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. فالنبي الوحيد الذي بعث إلى كل الأمم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فموسى كان رسولا إلى بني إسرائيل فقط، ولم يكن رسولا للعالمين. ولذلك لما سلم موسى عليه السلام على الخضر قال الخضر وأنى بأرضك السلام، قال له موسى أنا موسى. قال الخضر موسى بني إسرائيل. موسى مين؟ موسى بني إسرائيل. قال نعم. يعني إيه معناها؟ يعني أنت موسى المبعوث إلى بني إسرائيل. فهذا شيء كان معروف أن الخضر بعث لقومه وموسى بعث لقومه بني إسرائيل. ولذلك لم تكن شريعة موسى لازمة للخضر، غير ملزمة للخضر ولجميع الناس في زمانه. وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز شرعا أن يكون هناك من هو خارج عن شريعته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول العالمين، لا يسع الخضر ولا غيره أن يتخلف عن الإيمان به واتباعه. ولذلك لا وجود بتاتا للخضر أو أمثاله بعد بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولو طاوعت الأمة الصوفية واتبعت مزاعمهم في هذا الباب احتجاجا لاستغلالهم السيء لقصة موسى والخضر عليهما السلام، لبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا فتحت الذريعة للزنادقة لاستحلال المحرمات وإسقاط التكاليف كما تذرعت إلى ذلك الباطنية بمفهومهم للباطن والظاهر. إن قصة موسى والخضر حق من عند الله، أما استغلال الصوفية لها فإنما يريدون به الباطل، وذلك لوجوه تسعة ذكرها الشيخ عبد الرحمن الدمشقية في كتابه أبو حامد الغزالي والتصوف. الوجه الأول أن موسى عليه السلام كان يعلم منزلة الخضر في العلم وبأنه أكثر علما منه، وهذا كاف لأخذ ما عند الخضر بلا إنكار ولا اعتراض. ومع ذلك فقد أنكر موسى عليه بينما لم يخبر الله العباد عن حقيقة صدق مشايخ وأولياء الصوفية أو كذبهم، ولا أنزل فيهم ذكرا يجعل الناس واثقين من أن ما يرونه منهم من الأعمال المنكرة قد يكون له تأويلات مشابهة لأعمال الخضر. فحين سئل موسى عليه السلام أي الناس أعلم؟ قال أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال له بلى، لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال أي رب بل لي به. قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل، حيثما فقدت الحوت فهو ثم، يعني يكون في المكان الذي أضعت فيه الحوت. إذن فموسى على علم بمنزلته في العلم وبمكانه الذي يلقاه عنده، بل هو مأمور بملاقاته كما يستفاد ذلك من الحديث. قال الطبري وكان موسى قد حدث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه أو تكلم به، فمن ثم أمر أن يأتي الخضر. الوجه الثاني أن ما فعله الخضر عليه السلام كان مأمورا به ولم يفعله من عنده، لقوله وما فعلته عن أمري. وقد ذهب المفسرون إلى أن الأمر هاهنا هو الوحي، وفي مقدمتهم الرازي بحجة استحالة قتل غلام ونحوه من غير حصول وحي قاطع يأمر بذلك. فهل مشايخ الصوفية مأمورون من الله بفعل المنكرات المخالفة لأوامره ونواهيه ودينه الذي أتمه وارتضاه لعباده؟ وهل يحصل لهم الوحي في ذلك كما حصل للخضر عليه السلام؟ إن قالوا بحصول الوحي فإنهم حينئذ دجاجلة لا فرق بينهم وبين مسيلمة الكذاب، وإن نفوا أن يكونوا قد فعلوا هذه المنكرات بمقتضى وحي ما فإنه حينئذ يقال لهم ما تفعلونه مخالف لما أوحاه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا وجه يصح في استدلالكم بقصة الخضر وبأفعاله التي كانت وحيا ولم يفعلها عن أمره. الوجه الثالث أنهم باستدلالهم بقصة موسى والخضر ينتقصون من مكانة وقدر موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنهم ينزلونه منزلة العوام الذين يرون ظواهر الأعمال ولا يتفطنون إلى معرفة حقائقها، وهم أي مشايخ الصوفية يدعون أنهم يعرفون ذلك، هم يعرفون الحقيقة، أما نحن فنتمسك فقط بالشريعة الظاهرة، لكن هم الذين ينفذون إلى بواطن الأمور وإلى الحقيقة. فطبعا مقتضى كلامه في حق قصة موسى والخضر أن موسى مثل العوام، يعرف الشريعة الظاهرة ويجهل الحقيقة الباطنة. لا، الجواب هذا كان له شريعة وهذا له شريعة، فهم يدعون أنهم يعرفون ذلك الباطن ويقدمون بذلك درجة العارف الصوفي على رتبة النبي. العارف عند الصوفية أعلى من رتبة النبي، كما قال ابن عربي في الفصوص: جعلين موسى في مصاف في العوام الذين لم ينالوا درجة الصوفي العارف. الوجه الرابع أنه لا يجوز الخروج على شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى شريعة أخرى. وهذه القصة حدثت في بني إسرائيل، لم نؤمر بالتعبد بفعلها. قال الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فقد أمر الله تعالى مريم وزكريا أن يمسك عن الكلام 3 أيام، بقوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فقال أيضا زكريا عليه السلام: قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فليجوز أن يتخذ أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الصيام عبادة له فيصوم عن الكلام، مستدلا بورود ذلك في القرآن. طبعا معلوم أن الخضر وموسى بل سائر الأنبياء لو كانوا أحياء لما وسعهم إلا أن يتبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يرسل إلى قومه خاصة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة إنسهم وجنهم. وحين ينزل المسيح آخر الزمان فإنه يحكم بين الناس بشريعة القرآن، لا يحكم بإنجيل ولا توراة. والمسيح عليه السلام هو من الرسل 5 أولي العزم، وهو خاتم أنبياء بني إسرائيل، ومع هذا فإنه يتبع ما أنزل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويحكم بين الناس فيه. الوجه الخامس أن موسى والخضر عليهما السلام لم يخرج عن الشريعة والنصوص في شيء، يعني هذه كانت شريعة، شريعة موسى، وهذه كانت شريعة الخضر، لم تكن شريعة وحقيقة، وإنما كان موقف موسى مع الخضر كموقف المجتهد المتمسك بعموم الدليل مع صاحب النص الخاص المتمسك بالدليل الخاص، وكلاهما على الدليل يعتمد ومن الشريعة يستقي، لأن هذا مأمور وهذا مأمور. الوجه السادس أن الخضر أولا لم ينكر على موسى إنكاره عليه مطلقا، بل أنكر عليه إقدامه على الإنكار قبل أن يسأله عن مأخذه الشرعي. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فقال له: لا تنكر علي حتى أشرح لك ما وراء ما أفعله. فموسى عليه السلام حينما رأى هذه الأشياء التي هي في شريعته منكرة لم يطق أن يصبر على هذا. فالخضر لم ينكر عليه إنكارا مطلقا، لكن أنكر عليه أنه أقدم على الإنكار قبل أن يسأله عن مأخذه الشرعي، مع أنه حذره أنه لن يستطيع معه الصبر على ما لم يحط به خبرا، واشترط عليه ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرا. ولكن كان من شأن موسى عليه السلام وطبعه أن يسارع في الحق، كما قص الله تعالى علينا من خبر إقدامه على قتل القبطي وأخذه بلحية أخيه هارون ورأسه وإلقائه الألواح. وقد بادر هنا إلى قوله: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى: لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب. فأين هذا من أوامر الصوفية الصريحة بعدم الاعتراض على الشيخ مهما ارتكب من المحرمات الظاهرة؟ فإن مجرد الاعتراض أو الاستدراك على الشيخ موجب عندهم للمقت، من اعترض انطرد. ف فمن اعترض على الشيخ أو استدرك عليه هذا يوجب المقت والغضب والطرد من رحمة الله وسلب المال والسقوط في امتحان الشيخ كما يلفقون. أما الوجه السابع فهو أن إنكار موسى يستدل منه على أن الفطرة السليمة الخالصة من شوائب العبودية والتقديس لغير الحق الذي أنزله الله تعالى لابد أن تنكر المنكر، وكل الناس مأمورون بذلك عملا بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولم يستثن من هذه الآية شيخ ولا ولي بل ولا صحابي أو تابعي، وقد كان الصحابة ينكر الواحد منهم على الآخر إن خالف في شيء ما، فإذا كان ذلك يقع بين الصحابة وهم أفضل أولياء الله على الإطلاق فما بالك بأولياء الصوفية إن كانوا أولياء لله حقا. ثم إن الله أمرنا أن ننكر المنكر في حين أنه لم يؤتنا علم الغيب الذي يمكن معه معرفة حقيقة مراد الشيخ الصوفي بالمنكر الذي يزعم أنه يبدو منكرا في ظاهره. فترك المنكر بحجة ما حصل بين موسى والخضر لا حجة فيه، بل الحجة كل الحجة في الإنكار على من خالف شرع الله في شيء ما، لأن الوعيد الوارد في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثير من الآيات والأحاديث. وقد لعن بنو إسرائيل بتركهم هذا الأصل العظيم من أصول الدين والذي به يحفظ الدين من فساد المفسدين وضلال المضلين وبدع المبتدعين. الذين يأخذون ما تشابه من قصة موسى والخضر عليهم السلام ويتركون المحكم من الآيات والأحاديث الدالة على حل الطيبات وتحريم الخبائث، وعلامة ضلالهم أنهم لا يحثون الناس على العمل بهذا الأصل ولا يذكرونهم بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وإنما يحذرونهم من الإنكار لا تنكر لأن هذا له طريقة وأنت لك طريقة، هذا يتبع الأولياء والأولياء يجوز لهم أن يخرجوا عن شريعة الأنبياء عليهم السلام، فهم يحذرون الناس من الإنكار إنكار المنكرات مستدلين بقصة موسى والخضر التي لا تشهد إلا ضدهم، وبالحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هم يستدلون أيضا بهذا الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولكن الحديث لم يعنهم بذلك، ليس هم مقصودين بهذا الحديث لأن أولياء الله ليسوا مخرقة ولا مبتدعة، فلا يرقصون عند السماع ولا يجعلون دعاءهم لله مكاء وتصديا ولا ينشرون الوثنية والدجل بين العوام. الوجه الثامن أن فهم الصوفية للقصة فهم شاذ وتأثيهم بها شاذ أيضا، فالصحابة والتابعون وتابع التابعين لم يفهموا منها هذا الفهم ولم يبنوا عليها منهجا يرتب على أساسها العلاقة بين المريد والشيخ، ولا يعقل أن يكون المتصوفة قد انفتح عليهم من فهم هذه الآية وأخفي على أولئك الأفاضل الذين لم يقلد أحد منهم ولا أفاضل الأئمة فيما بينهم ما حدث بين موسى والخضر، حتى جاء الصوفية وتذرعوا بتلك القصة تلبيسا منهم على عوام الخلق. هم أخذوا القصة وخرجوا بها بمنهج مختلف تماما مع دين الإسلام مضاد له، في حين أن الصحابة ما فعلوا ذلك ولا الأئمة الأربعة ولا السلف الصالح، ما من أحد أبدا تعامل مع قصة الخضر لكي يفسد دين الإسلام ويقضي على شريعة الرسول عليه السلام بفتح هذه الثغرة التي يحرف تماما بها الدين، لأنه ده ولي وله طريق خاص به ويستدلون بقصة الخضر كما ذكرنا. الوجه التاسع إذا كان الخضر عليه السلام قال لموسى عليه السلام يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وإذا كان هذا خروجا من الخضر عن شريعة موسى في هذا الباب فإن ذلك لا يجوز قوله في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي قال الله فيها اليوم أكملت لكم دينكم، فما خرج الخضر عن شريعة موسى في هذا الباب إلا لشرع آخر من الله أمره به، أما شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنها باقية إلى قيام الساعة ولا يستبدل أو يستغنى عنها بشيء آخر البتة، ولا يجوز أن يقول قائل أنا على علم من الله لم يؤته محمد صلى الله عليه وسلم، إذ ما نزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم هو المصدر الوحيد الذي يجب أن يكون مشكاتا للمسلمين كلهم، لا يستثنى أحد منهم في الخروج عنه. وقد قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فذلك تأكيد من الله على عدم حصول وحي منه على أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الوقت نفسه يفيد تحريم أخذ شيء من الأمور التعبدية عن غير هذا الطريق. إذن هذا خلاصة الكلام في إبطال الأصل الثاني من الأصول التي ليس لها أصول. ناقشنا أولا الأصل الأول متعلق بزعم الصوفية وخاصة الفرقة التيجانية الضالة ومن وافقهم أنهم يلقون الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته في اليقظة حيا ويأخذون منه الأوامر والتكاليف وتصحيح الأحاديث إلى آخره، وناقشنا ذلك بالتفصيل. ثم تعرضنا لدعوة أخرى مبنية على زعم الصوفية أن الخضر عليه السلام حي وأنهم يقابلونه ويتلقون عنه أيضا الأوراد ويعلمهم الأشياء على النحو الذي فصلناه. فهذا أيضا كان من الأصول التي تعرضنا فيها لترجيح عدم حياة الخضر عليه السلام، ولبين أن الخضر على الراجح هو نبي وليس بولي، وإلا يفتح باب خطير جدا من الضلال كما ذكرنا. ثم ناقشنا أو أبطلنا احتجاج الصوفية بقصة الخضر مع موسى على أن للولي أن يخرج عن شريعة النبي ويخالفها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-419-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.